وهذا النهي خرج مخرج الخصوص والمراد به العموم، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته بالتبع، والمراد به العموم فهو عام لجميع الأمة. فإن فعلت أي دعوت أحدا من دون الله فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. ولها نظائر، يخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مبرأ منه، اللهم صل وسلم عليه، لكنه أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله عز وجل. إذا كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مبرأ من أن يشرك بالله تعالى، فلا أن يكون خطاب غيره من باب أولى. والمراد الزجر والتحذير عن دعاء غير الله عز وجل، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي لفظ هو العبادة، وهذا اللفظ الأخير هو الأصح، صححه الترمذي وغيره، وأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل هو، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء، أو إنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان: دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا لذلك، ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفعا. والنوع الثاني دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، وهما متلازمان، يعني الركوع والسجود لله عز وجل، هذا دعاء عبادة، لأن المتقرب ومن عمل صالحا إنما يريد من الله عز وجل الثواب، يدعوننا رغبا ورهبا. ومن هنا سمي دعاء. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي إن أصابك بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا يكشف ذلك إلا الله وحده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه إلا هو سبحانه، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الآية ونحوها. وفي حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي اطلبوا الرزق عند الله وارغبوا إليه فيه عنده وحده لا شريك له دون ما سواه، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. وتقديم الظرف يفيد الاختصاص. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر بها، واشكروا له على ما أنعم به عليكم وإليه ترجعون، إليه ترجعون أي يوم القيامة، ويجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال المصنف: وفيه أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين قال حكم سبحانه أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله أي مدعو كان من وثن أو ولي أو غير ذلك، وأن ذلك المدعو لا يستجيب له ما طلب منه، ما طلب منه الداعي يعني إلى يوم القيامة، فصارت دعوته له هي الغاية في الضلال والخسار، وهم عن دعائهم غافلون. فالداعي لمن هو غافل عنه لا أضل منه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم، كما قال الله عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين لها، فلا أضل ممن لا يحصل له إلا نقيض قصده. يتبرأ منه معبوده ويجحد عبادته له، وأثبت تعالى أن دعاء غير الله عبادة له، وأنه في غاية الضلال وأكثر ما يستعمل يعني في السؤال والطلب. وذكر المصنف فيها خمسة أشياء، خمسة أمور: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وأن تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية قال يحتج تعالى على المشركين باتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه من إجابة المضطرين وكشف السوء النازل بهم من عنده وجعلهم خلفاء أحياء بعد أمواتهم، أإله مع الله أي أإله سوى الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، أي أنتم تعلمون وتعترفون أنه لا يفعل ذلك سوى الله. فإذا كانت آلهتكم لا تجيبكم في حال الاضطرار فلا يصلح أن تجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، قليلا ما تذكرون وتعتبرون نعم الله وآياديه عندكم، فلذلك أشركتم به غيره. ومن تأمل هذه الآيات ونظائرها تبين له أن الله احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة عليه سبحانه وإفراده بالعبادة. قال: وروى الطبراني بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد بيض المصنف لاسم الراوي، والطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطين أبو القاسم اللخمي المعمر صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن جماعة منهم أبو زرعة والنسائي وإسحاق وخلق، وعنه ابن ريدة وأبو نعيم وخلق، وكان واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال، عاش 100 وسمع وهو ابن 13 وتوفي 60 وثلاثمائة للهجرة النبوية، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال هو عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق أن يرفع عنا أذيته، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وتحذيرا من وسائله، وإذا كان هذا مع سيد الخلق فمن دونه بطريق الأولى، يعني لا يستغاث به. قال شيخ الإسلام والاستغاثة بمعنى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه، الاستغاثة بمعنى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، فإن الصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في الصحيح وغيره. وأما الاستغاثة بالمعنى الذي نفاها فهي مما يجب نفيها. قال وقد يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله، يفهم من تلك العبارة غير مراد الله ورسوله، وهذا يرد عليه فهمه. كما روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا إنما أراد به صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر قول أبي يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقول أبي عبد الله القرشي كاستغاثة المسجون بالمسجون، ودعاء موسى وبك المستغاث. قال ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سوى الله، وقد تبين بما ذكر من الآيات والأحاديث أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواعه. نسأل الله العفو والعافية. يعيد لنا الأخ عبد الحافظ ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

الآية ونحوها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نعم. ولو أن الأمة واعلم أن ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. هذا تتمة نعم معنى الحديث. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي أطلبوا الرزق عند الله وأرغبوا إليه فيه عنده وحده لا شريك له دون ما سواه. أي أطلبوا الرزق عند الله وأرغبوا إليه، يعني وصل، همزة وصل. نعم. وارغبوا إليه فيه عنده وحده لا شريك له، عنده وحده لا شريك له دون ما سواه، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. وتقديم الظرف يفيد الاختصاص. تقديم الظرف، أين الظرف؟ ها؟ عند الله. نعم. نعم. واعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. وهذا من باب عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر بها. واشكروا له على ما أنعم به عليكم. نعم. اطلبوا الرزق عند الله لا عند غيره. تقديم الظرف يفيد الاختصاص. نعم. واعبدوه، ويخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وهذا من باب عطف العام على الخاص أيضا. نعم. فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر بها. واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وإن شرا فشر. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه. نعم. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال حكم سبحانه أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله، أي مدعوا، أي مدعو كان من وثن أو ولي أو غير ذلك، وأن ذلك المدعو لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة، فصارت دعوته له هي الغاية في الضلال والخسار، وهم عن دعائهم غافلون. فالداعي لمن هو غافل عنه لا أضل منه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم، كما قال الله عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لها. فلا أضل ممن لا يحصل له إلا نقيض قصده، يتبرأ منه معبوده ويجحد عبادته له. وأثبت تعالى أن دعاء غير الله عبادة له، وأنه في غاية الضلال، وأكثر ما يستعمل في السؤال والطلب. وذكر المصنف فيه خمسة أمور: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وأن تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. هي سبب كونه أضل الناس. نعم. هو سبب كونه أضل الناس. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يحتج تعالى على المشركين اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه من إجابة المضطرين وكشف السوء النازل بهم من عنده، وجعلهم خلفاء أحياء بعد أمواتهم أإله مع الله،